فالفيء هو المال الذي دخل على المسلمين من غير قتال، من غير إيجاف خيل ولا ركاب. تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. كان بين الرسول وبين عدوه مسافة شهر، مسيرة للخيول، فيقذف في قلوبهم الرعب عن هذا، عن هذه المسافة، هم على بعد شهر منهم. فكان هناك أناس يستسلمون دون قتال، فالذين استسلموا دون قتال وأخذ منهم شيء يسمى هذا الشيء الفيء، يسمى الفيء. يختلف عن الغنيمة، الغنيمة التي تأتي بعد قتال فيغنم المسلمون. الغنيمة تفصيلتها في صورة الأنفال، والفيء تفصيله في صورة الحشر، وما تقريبا متقاربان. فالإمام الشافعي يبين حكم الفيء، أو عفوا المذهب الشافعي هنا، أبو شجاع يبينه في شأن الفيء، قال: ويقسم مال الفيء، وهو الذي دخل على المسلمين من غير قتال. بعض الناس الآن يطيلون فيه عقول البترول التي تكتشف والأشياء، لكن طبعا في هذه نزاع. يقسم مال الفيء على خمس، أن خمس، خمس أخماس، لا، يقسم على خمسة. يصرف خمسه، خمس الخمسة هذه، على من يصرف عليهم خمس الغنيمة. خمس الغنيمة في قول الله تعالى: وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. نعم، أعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. فالشاهد من ذلك أن آية الأنفال بيّنت التخميس، لكن آية الفيء ما فيها التخميس، آية الفيء ما فيها التخميس. آية الأنفال، آية الغنائم: يعلم أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. في الغنيمة كما سلف، تقسم الغنيمة خمسة أخماس، وخمس من هذه الخمسة يقسم خمسة أخماس. الإمام الشافعي أو المذهب الشافعي تقريبا يحمل آية الفيء على آية الغنيمة، فيقولون ما حاصله، قال: ويقسم مال الفيء على خمس، يصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس الغنيمة، يعني الحقها بالقياس. ويعطى أربعة أخماس للمقاتلة وفي مصالح المسلمين. لكن يعكر على هذا شيء، أن الله قال أيضا في مصارف الفيء: ما أفاء الله على رسوله منهم من أهل القرى، عفوا، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. بعدها قال أيضا في مصارف الفيء: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وللأنصار أيضا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يزيدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بل أيضا لهم من الفيء. وأيضا والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هؤلاء أيضا يعطون من الفيء على حد تفسير عدد من المفسرين. ولذلك يقول مالك رحمه الله: ليس للروافض نصيب من الفيء، لأن الله قال في كتابه الكريم، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والروافض لا يقولون ربنا اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فيحرموا من الفيء. فمن العلماء من اعتبر قوله تعالى للفقراء المهاجرين، وأيضا قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان، وقوله والذين جاءوا من بعدهم، بيان للمذكورين أولا، المذكورين أولا، ومنهم من اعتبرهم فئات منفصلة. فيبين الشافعية وجهة نظرهم في هذا الباب، قال ابن أبو شجاع: ويقسم مال الفيء على خمس، يصرف خمسه، يصرف خمسه على ما يصرف عليهم خمس الغنيمة، ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين. نفس تقريبا قس على الغنيمة هذا، ولأنه ليس للمسلمين الآن غنائم ولا فيء، ولم تسلك الجيوش المسلمة الآن هذه المسالك، فالموضوع لن يلا كبير اهتمام في هذا الباب. وإذا يسر الله للمسلمين شيئا فيدرس في حينه إن شاء الله، وجزاكم الله خير. الفيء شيء والجزية شيء آخر. الجزية تفرض على الكتاب كي يقرض في أرض المسلمين. تفضل من معنا في